فإن الحاج عندما يستجيب لهذا الأمر وهذا النداء يقول إجابة له في بداية ما يبدأ من نسكه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هكذا يجيب هذا النداء من رب العالمين، فيأتي بمناسك الحج كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كما ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يرجع وذنوب وصحائفه بيضاء، ما عنده ذنوب، قد غفر الله له. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن عبسة أو لعمرو بن العاص لما أراد أن يشترط عند المبايعة بسط يده إلى رسول الله ليبايعه ثم قبضها، قال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: وما تشترط؟ قال: أردت أن يغفر الله ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله، وأن الهجرة تجب ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ من حج لله عباد الله صادقا مخلصا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، مقتبيا أثره في نسكه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يرفث ولم يفسق، كان هذا الحج هادما لجميع ذنوبه. وعلى قول جماعة كبيرة من أهل العلم: الكبائر والصغائر يهدمها هذا العمل الصالح العظيم، فيه نفقة، فيه جهد بالمال والنفس، فيه ترك للوطن وترك للأهل والأبناء والأحباء، وذلك كله طاعة لله سبحانه وتعالى. فكان ذلك من الأجر والثواب أن يغفر الله ذنوب فاعل هذا الحج، وأن لا يكون له جزاء إلا الجنة، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الحج وما ينفق فيه من مال لا يعتبر خسارة، بل هو مكسب، وقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن، سنن الترمذي وغيره، من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، وفي رواية: خبث الحديد والذهب والفضة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر استحباب بالمتابعة للحج والعمرة والاستمرار على أدائهما، وأن هذا الأمر ينفي على صاحبه الفقر، إذا هو سبب للغنى وسبب لأن يذهب الله عز وجل ما عند الإنسان من قلة حاجة وفقر، فإنهما ينفيان الذهب، ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما سمعتم من حديث ابن مسعود، وجاء من حديث ابن عباس، وجاء عن غيرهما أيضا. عباد الله، لا يبخلن المؤمن بشيء من هذا الحطام الفاني أن ينفقه في طاعة الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يتدمر من غلاء الحملات، ولكن لو أنفق فيها، لأنه الآن لا طريق إلى الحج إلا عن طريق الحملات، حملات الحج المصرح لها، فإذا أنفق أمواله للحج، لا سيما إذا كان هذا الحج أول حج، حج الفريضة، حجة الإسلام، فإنه ينفق إن كان عنده المال كما سمعتم، وإن كان مستطيعا ببدنه. عباد الله، علينا أن نتقي الله عز وجل في هذا الدين العظيم، وعلينا أن نبادر بالأعمال الصالحة قبل أن نكرم وقبل أن يصيبنا أو يعترينا ما يجعلنا لا نستطيع. أسأل الله العظيم أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، إن الله عز وجل قد أمر بهذه الفريضة العظيمة، وأمر أيضا بطاعة ولاة أمورنا في طاعته سبحانه وتعالى، وما يكون فيه مصالح للإسلام والمسلمين. فعلى المسلم الذي حج حجة الإسلام ومضى عليه 5 سنوات يستحب له أن يحج. أما من كان غير ذلك، يعني كأن يكون حجة الإسلام ويريد أن يحج كل عام، فإن ولي ولاة أمرنا قد أمروا بأن لا يفعلوا ذلك، لأن في ذلك تضييق للحجيج الذين لم يحجوا حجة الإسلام أو مضى على حجهم زمنا طويلا 5 سنوات أو أكثر من ذلك. وقد أمر الله عز وجل بطاعة ولاة أمورنا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن هذا الأمر فيه مصلحة للمسلمين وللحجيج، لا سيما في هذه الفترة التي يصلح فيها الحرم المكي الشريف، وبعد لم ينتهوا من إصلاحاته ومن توسعته، وهذه التوسعة يعود مصلحتها لجميع الحجيج ولجميع الزوار الذين يصلون إلى بيت الله الحرام ويؤدون المناسك فيه. فعلينا أن نلتزم بما أمر به ولاة أمرنا بألا نحج إلا بتصريح، لما سمعتم من أن ذلك فيه مصلحة للحجيج والأمر يا عباد الله، والأمر من كان عنده نية صالحة ومنعه هذا الأمر عن حج بيت الله الحرام، فإن النية تبلغ به ويعطيه الله عز وجل من فضله: إنما الأعمال بالنيات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في غزوة تبوك: إن قوما بالمدينة لم تسلكوا شعبا ولم تنزلوا واديا إلا وشرطوكم في الأجر حبسهم العذر. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين في بيوتهم ومنازلهم ولم يذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله، وهي من أصعب ومن أبعد ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مواجهة الأعداء، والذين عانوا معه وكابدوا الصعاب كان لهم من الأجر العظيم عند الله، والذين في بيوتهم وأولئك سواء في الأجر، شرفوهم في النية، أرادوا صادقين أن يحجوا فحبسهم العذر. وهكذا أنت يا أيها المؤمن، يا أيها الصادق، يا صاحب النية الصالحة الذي تريد بها طاعة الله سبحانه وتعالى، الذي أمر بالحج هو الذي أمر بطاعة ولاة الأمور، علينا أن نستقيم على ذلك وألا نخالف حتى يعطينا الله عز وجل الأجر وافيا. وقد جاءت أعمال صالحة تعملها يعطيك الله عز وجل بها أجورا كأجر الحج، من ذلك ما أخرج الترمذي وأحمد وغيرهما، وجاء من حديث أبي أمامة ومن حديث أنس بن مالك، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة. هكذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا أخرج الطبراني وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى إلى صلاة مكتوبة كان له كحجة، ومن مشى إلى صلاة نافلة كان له كعمرة نافلة. هكذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء أيضا من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. فهذه أعمال نحن نعملها يوميا، نأتي إلى الصلوات مشاة إلى بيوت الله في الجماعة، فهذا كأجر حجة كما جاء في هذا الحديث. ومن صلى الغداء الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر حجة وعمرة تامة كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلينا أن نعمل بهذه الأعمال وأن نرغب صادقين في أداء هذه الفريضة، وإن كنا ممن عذر الله عز وجل بلغنا الله بنوايانا الصالحة هذه الأجور العظيمة. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن تغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، أولها وآخرها. اللهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، عجل بنصر أهل السنة والجماعة في كل مكان على أعداء الدين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم عليك بمن كاد الدين، اللهم عليك بمن كاد الإسلام والمسلمين، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان على أعدائهم وأعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الشهر شهر عزة ونصر مؤزر لأهل السنة والجماعة في كل مكان يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.